بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلما كانت كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هي أصل الدين وسبب نجاة العبد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كان لزاما على كل مكلف أن يعلم هذه الكلمة كما أمره الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب لكل المكلفين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، كما قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل العمل. فيجب أن يتعلم الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو فرض عين على الرجال والنساء وعلى كل مكلف، فإنه به يصح العمل، وبدونه لا فائدة مما يعمله الإنسان. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحول قضايا لا إله إلا الله ومعانيها وشروطها وأركانها ونواقضها، يعني يكون تدارسنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة من الدروس. خلق الله عز وجل عباده حنفاء، والحنيف هو المائل إلى الله سبحانه وتعالى المعرض عن غيره. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر الله أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ورائه كل مكلف، أن يقيم وجهته وإرادته. فأقم وجهك، الوجه هنا بمعنى الوجهة والإرادة والقصد. فأقم وجهك للدين، يعني ليكن إرادتك هي ما أراد الله عز وجل في هذا الدين. أقم وجهك له، اجعل نفسك مستقيما على هذا الدين حنيفا. وهذا الأمر هو أن يميل الإنسان إلى الله، ليس فقط يؤدي العبادات بجوارحه وقلبه معرض عن السير إلى الله عز وجل، قلبه غافل عن حقيقة هذا الدين، هذه العبادات. فأقم وجهك للدين حنيفا، فلابد أن يستقيم على الدين، ولابد أن يكون مائلا إلى الله، مشتاقا إليه، مخلصا له وحده، معرضا عما سواه، كافرا بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فهذا هو الحنيف. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية، وكان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيف الذي يميل إلى الله، يحب الله من كل قلبه. فالله عز وجل جعل هذا الدين هو الحنيفية. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله خلق العباد بقلوبهم يميلون إلى الله عز وجل، يميلون إليه ويرتاحون ويسكنون بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن الله عز وجل خلق الأبدان تحتاج إلى طعامها وشرابها، تحتاج إلى الهواء الذي تتنفسه، وإذا وجدت ذلك شعرت بالراحة، وإذا فقدت ذلك شعرت بالنكد والعذاب والألم. الجائع يشعر بتعب ويشعر بألم وبضيق، وكذا العطشان، وكذا الذي لا يستطيع أخذ نفسه. فأما إذا وجد الإنسان هذه الحاجات شعر براحة وسكون، وشعر بلذة. وهكذا الله عز وجل خلق قلوب العباد مفطورة على طلب شيء معين، على أن تتوجه إلى الله عز وجل وتستقر إذا نالت نصيبها من القرب منه عز وجل. مغناطيس يأخذ هذه القلوب إلى اتجاه معين، كأنه أعمي، مثل أن المغناطيس ينجذب إليه برادة الحديد لأن الله خلقها كذلك فطرها على أن تميل هذا الميل إلى هذا النوع من الحجر. الغرض المقصود أن القلوب فطرت إلى أن تبحث عن عبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، وأنها إذا حصلت على نصيبها من العبادة شعرت بلذة وشعرت براحة وشعرت بسكون، فطرة. ولذلك إذا وجد المؤمنون حقيقة الإيمان وذاقوا حلاوة الإيمان لا يمكن أبدا أن يتحولوا عن دينهم، كما سأل هرقل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم عن دينه سخطة له، فقال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. نعم هناك في داخل الإنسان يعني مثل هذه البوصلة التي تتجه إلى اتجاه معين توجهه دائما، إذا وجدت حاجتها استقرت، وإذا صرفت عن هذا الاتجاه إلى غيره صارت قلقة مضطربة، لو تركت شأنها لعادت مرة أخرى، ولو خلي بينها وبين غايتها بدون عوائق لاختارت هذه الملة، هذا التوحيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. الشياطين أتتهم فأزاحتهم عن دينهم. ولذلك كثير من الناس في هذه القضية يعني يغفل عنها غفلة شديدة، يظن أن قضية الدين والتوحيد والإيمان مثل قضية اللون والوطن والجنس والقوم، فالإنسان منا لم يختر أباه وأمه ولم يختر الزمن الذي ولد فيه ولا الأرض التي ولد عليها ولا اللون الذي هو لون بشرته ولا طوله ولا عرضه ولا نوعه ولا جنسه ولا قومه الذين ينتسب إليهم، كل هذا أمور فرضت على الإنسان مقهور فيها. كثير من الناس يقول وما ذنب اليهود والنصارى والهندوس، ونظنك أنت أيها الملتزم بالدين لو كنت في مجتمع مثلا هندوسي لكنت راهبا هندوسيا مثلا، أو لو كنت راهبا نصرانيا وكنت متمسكا جدا بالعقيدة التي أشأك أهلك عليها. وهذا تسوية بين الحق والباطل في الحقيقة، لأنهم لم يعرفوا حقيقة ما أودع الله عز وجل في هذه القلوب. القلوب أودع الله فيها نسخة طبق الأصل من الإسلام، حيث أنها تنطبق عندما يأتيها الإسلام على هذه النسخة. ولذلك يكون نور الوحي على نور الفطرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، منطبقة. يعني كان في قصة كده ظريفة، تجربة يعني على سبيل المثال، يعني فعلا في عقول الكائنات في أشياء بتبقى مركوزة فيها. عملوا تجربة دل على قدرة الله عز وجل فعلا والله، حيث لم يعرفوا، عملوا تجربة على بعض الطيور المهاجرة من وسط وجنوب أوروبا إلى شمال أفريقيا، قعدوا دورهم على إن إيه اللي بيخلي الطيور دي تتجه في الاتجاه ده، فقالوا درجة الحرارة مثلا هي اللي تدفعها ساعة ما الدنيا تبقى برد، غيروا درجة الحرارة في الاتجاه معين في مبنى أو في مكان أو كده، خلوا مثلا اتجاه الشمال سخن واتجاه الجنوب بارد، الطيور راحت جاية ماشية من اتجاه الإيه؟ الشمال للجنوب برضه، يعني مشيت في الاتجاه اللي هي آبائها بتمشي فيه. الطيور دي كانت مش هي الحرارة هي اللي بتحركها ولا البرودة، لما غيروا درجة الحرارة الطيور مشت في نفس الاتجاه. المهم ان هم عملوا مغناطيس مثلا، قالوا المجال المغناطيسي للكرة الارضية بيحركها، فعملوا تغيير في المجال المغناطيسي فبرضو الطيور مشت من الشمال للايه للجنوب. واحد قاعد يفكر كده فرسم خريطة، الطيور دي كمان مثلا ابائها امهاتها علمتها الطيران عزلوها عن امهاتها لقوها مشت في نفس الاتجاه. فالمهم ان هم خدوا الطيور دي من البيضة على طول، وبعدين رسموا خريطة البحر الابيض المتوسط بالعكس، رسموها على الارض كده وخلوا الطيور دي تمشي تشوفها هتمشي ازاي، فمشيت فعلا على الخريطة المرسومة بالعكس، يعني مشيت بقى فعلا من الايه من الجنوب شمال، كأن في خريطة موجودة عندها في ايه في مخها مرسومة الخريطة دي بحيث انها تمشي من الاتجاه اللي هي شايفاه. فلما بصت عليها كده وهي معكوسة مشيت على العكس، مشيت غلط يعني، لان فعلا اللي خلق الارض دي خلق في مخ الطيور دي ايه خريطه زيها، مع ان دي طلعت من البيضة على طول، ما تعرفش ان في حدش علمها حاجه، ده بتهاجر بالطريقه العجيبه جدا دي. فنقول ان فعلا الانسان في نسخ جوه عنده في ان الله ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يشرك بالله شيئا، وده الحق. ولما تيجي دعوة الرسل الموافقة لذلك ثم تنطبق على الايه، على اللي جوه ده، ويبقى ده يدرك به كل إنسان أن هذا الدين هو الحق. ولما يجي له حاجة مخالفة يبقى عارف أنها غلط، بس ساعات لما يجي يوزنها بقى يوزنها ان ايه، ان ام وابوه وان المجتمع اللي نشأ فيه والقرايب هيزعلوا مني والناس هيتضايقوا ومصالحي هتتعطل، يقوم يقعد يحسبها جامد كده وفي الاخر يقولها يبقى انا لازم استمر على ايه، على ملة عبد المطلب. بالضبط كده ابو طالب عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالايه، بالحق، وبيقول في شعره بيقول لو لقد علمت ان دين محمد خير أديان البرية دينا، ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. أنا خايف الناس تلومني تقول إن هو ساب ملة أبوه. الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس أبي طالب وهو يموت يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هيموت الطريق خلاص، الحياة هتنتهي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قول كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهو دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشفق عليه وكان بيستغفر له حتى بعد ما قبل ما تنزل الآية. ولذلك أبو جهل عرفها كويس قوي إن دي أكتر حاجة بتأثر على الإنسان. فقال له أبو جهل عبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتسيب ملة أبوك؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. قال لهم أنا على ملة عبد المطلب، مع إنه عارف إنها غلط بس عشان الناس يقولوا ساب ملة أبوه. وهكذا كل الكفرة كما قال الله عز وجل فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. هم عارفين أن التوجه لغير الله باطل وهم حاسين من قلوبهم بذلك، في فطرة في الإنسان ميل طبيعي أنه مخلوق على أن يتجه إلى الله وأن يوحد الله. ولكن الآباء والأجداد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية في الصحيح يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قالش يسلمانه ليه لأنه إيه؟ مسلم أصلا، فيقعدوا وراه وراه يفضلوا يذنوا عليه ويعظموا له هذا الدين الباطل من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا التشبيه قال كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني البهيمة لما تيجي تتولد تتولد بودان كاملة، مع ان امها وابوها ممكن يكونوا مجدعة الاذان مقطوعة، ولكن لما مقطوعة الودن دي تيجي تولد البهيمة ايه، بودان سليمة، حتى تكونوا انتم تجدعونها لغاية ما انتم اللي تشقوا ودنها. فكذلك الإنسان يولد مائل إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يتجه إلى الله عز وجل. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلقهم كذلك، خلقهم يميلون إلى الله يكونون حنفاء، لا تبديل لخلق الله، كل الخلق يتولد لك ما فيش حد يقدر يغير الأمر له، حيتولدوا يعرفون أن لا إله إلا الله. ولذلك بنقول دعوة الرسل دي بيجدوا صداها في نفوسهم، بيجدوا صورة طبق الأصل من هذه النفوس، وراحة وسكون وحلاوة ولذة وطعم للإيمان، ولذلك يضحون في سبيله بكل غال ورخيص، ويتحملون في سبيل الله عز وجل مفارقة الأهل والمال والوطن والمصالح التي يظنها الإنسان مصلحة وغير ذلك، لأنهم خلقوا كذلك ووجدوا الأمر كذلك، فذاقوا حلاوة الإيمان وجدوا طعم الإيمان. فلن تستريح قلوب العباد إلا إذا توجهت إلى الله، وإلا إذا وحدت الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أطاعت الله سبحانه وتعالى وأحبته واشتاقت إليه ورغبت إليه ورهبت منه وحده، رجته وخافته وحده لا شريك له. شقاء الإنسان بسبب أن تتوجه القلوب إلى غير الله بالحب. الإنسان فعلا يظن مثلا انه لما يحب حاجة بانه هو بيجد لذة فيها، لو كان هذا الحب لله ولأجله سبحانه وتعالى فعلا يجد راحة، ولكن اذا كان لغير الله كان سببا لعذابه الناس بتحب الفلوس مش كده، وناس بتحب الأولاد، وفي ناس بتقدم من أجل الأولاد والفلوس بتقدم دينها قربان، يعني يبيع دينه عشان عياله ويبيع دينه عشان فلوس، والعياذ بالله. كمان يتعامل بالحرام وتقول له لك الفلوس، الفلوس دي فعلا شوف اتنين متخلقين على فلوس، وانت تعرف الفلوس ازاي بتحرك الانسان وبيحبها جدا وبتكون سبب لنكد والله العظيم. قال عز وجل فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. والله بسيط من التأمل يجعلك فعلا توقن ان حب الاموال والاولاد سبب لنكد الانسان، ان الانسان يحب المال جدا تلاقيه تعبان جدا في البحث عنه ويتعب ليل ونهار ويجمع وما يكفيش الف يبقوا الفين يبقوا خمسة يبقوا عشرة يبقوا مية، وكل ما ياخد منه اكتر كل ما يحس انه مش كفاية، ان دول شوية وان مش هم دول المطلوبين. كان في اخ بيحكي لي مرة بيقول لي وانا كنت شاب زمان في اول نشأة حياته، كان نشأة فقير، بيقول لي كان املي في الدنيا ان يكون عندي مثلا انا باكل واشرب وعندي حاجتي الاساسية ومحوش 5000 جنيه، لو عندي 5000 جنيه يبقى انا اسعد، وما مش عايز اكتر من كده ابدا، ده اكتر حاجة يعني ربنا يستر وربنا فتح عليه، وبقى معاه 50000 في مرة من المرات. فقال وانا معايا حاجة، لما بقوا 50000 قال وانا معايا حاجة، ما هو لما بقى 50000 يتعامل مع مين؟ يتعامل مع اللي معاه ايه 100 و200 ومليون، لقى نفسه ايه ده 50000 بس، هو 50000 دي تساوي حاجة؟ والله والواحد كل شوية يشوف امثلة من ذلك، ان حب غير الله عز وجل، وان كان حب فطري مش حب عبادة، يعني ممكن الانسان ما يوصلش ان هو يبيع دينه ابدا عشان عرض الدنيا، لا بس يحبه يوم يتعب عشانه، لابد انه يتعب بدرجة من الدرجات الا ان يكون لله عز وجل، يتعب عليه في ما جايبه، ويتعب عليه في الخوف عليه، ويتعب عليه لما يروح منه يزعل جامد لما يلاقي حاجة ضاعت. فعلا والله يمكن يقعد ليل ونهار قاعد تعبان ومش قادر وهيقرا له حاجة، ويمكن يبقى غير محتمل لان في فلوس ضاعت منه. وكذلك الاولاد، الاولاد بيتعب الانسان في مجايبهم الاول، او يقعدوا يصحوا ما ينايموش ابوهم ولا امهم ويتعبوهم اخر تعب، ويفضلوا مزهقينهم في تربيتهم، ولما يكبروا شويه تبدا مشاكل جديده، ويفضل الانسان لو ما كانوش الاولاد دول يبتغي بهم وجه الله عز وجل يبقوا سبب للعذاب والعياذ بالله. لما يكبر شويه ممكن لو كانوا الاولاد دول فعلا سبب عذبه الله بهم يجعلهم نكد. انا الواحد من واقع الحياه ان امثله كتيره جدا تبقى الام مثلا ده ابنها البكر وهو سبب نكدها في الحياه، وهتموت على اللي بيعمله معاه، وربما يؤذيها اعظم الاذى. وكذا الاب، كان اخي بيحكي لي ان هو سافر دول اوروبا الشرقيه دي، العواجيز اللي هناك في ماساه عظيمه جدا، الناس دول كبروا اولادهم كبروا وهم تربوا طبعا على الماديه المحضه، فابوه ده هيجيب له ايه دلوقتي لما كبر، كل واحد له شأنه وحياته، فالناس دي اولادهم اهملوهم غايه انهم ما عندهمش اصلا رحمه والعياذ بالله، والفلوس والخمره والنساء هي كل هدفه في الحياه، وبقى له اسرته بيسيبوا ابوه وامه قاعدين في الشوارع كده، قاعدين في الشوارع لا عمل لهم على الاطلاق، كل واحد مشغول. احنا النهارده ممكن تلاقي الامر موجود عندنا، تلاقي ده مسافر هنا وده مسافر هنا وده مسافر هنا، والاب والام الكبار في السن ما حدش حاسس بيهم ولا سائل فيهم، ويكونوا فعلا يقعدوا يفتكروا اولادهم ويتعذبوا بسببهم، يتعذبوا ان هم بعاد عنهم، يتعذبوا ان هم ما بيسالوش عنهم، يتعذبوا ان هم بعد ما تعبوا فيهم كل التعب ده سابوهم وما لهمش دعوه بيهم. زياره بسيطه لدار المسنين تسمع مآسي عجيبه في ان الاولاد ازاي بقوا سبب عذاب لابهاتهم وماتهم، ونسال الله العفو والعافيه. كان الاخ بيحكي لي بيقول لي مجرد ان احنا نسال الناس دول العواجيز دول عن اسم شارع يبقى فرحان جدا ان في حد جه عبره وايه وساله وكلمه كلمه، لانه بيقعد ممكن ال 24 ساعه ما حدش يكلمه كلمه واحده ولا يبص في وشه خالص، فلما اقول له الشارع ده فلان يبقى خلاص يبقى عايز يروح معايا لغايه المشوار بتاعه، مستعد ان هو يسيب الامام، راجل قاعد بلا معنى في الحياه، فيبقى فعلا يجي يفتكر ولاده يتعذب بيهم والعياذ بالله. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. والمؤمن ولو اولاد صالحين يبقوا قره عين لابيهم وامهم، ولو غير ذلك يعني يبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن هو حب الله عز وجل في قلبه اغناه عن حب من سواه. بنقول شقاء الانسان في الدنيا بسبب ان هو يتوجه لغير الله، انه يخاف غير الله. خوف غير ربنا ده سبب للعذاب فعلا، حتى لو كان الانسان ممكن غاية التمكين، حتى لو كان الانسان ملك ولا رئيس، لكن تلاقيه من شدة الخوف من غير الله انه هو لم يجد يعني التوحيد ولم يجد طعم الايمان، فلم يجد الامن. ان ربنا عز وجل قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فالانسان بقدر ما يؤمن بقدر ما يامن، وبقدر ما يعدل بقدر ما يبتعد عن الخوف والالم. قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. اللي بيظلم يلقى في قلبه الرعب، واللي بيشرك بالله لأن الشرك أعظم الظلم يبقى فيه رعب دائم على الدوام، فيه قلق واضطراب، ممكن يبقى مش عارف مصدره جاي منين، فضلا أنه يخاف من كل اللي حواليه ويتوقع الشر من كل مخلوق والعياذ بالله. والمؤمن يبقى ممكن قاعد والدنيا كلها مقلوبة ضده وهو قاعد مستريح آخر راحة. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، شوف كده الدنيا كلها مجتمعة من أجل استئصال الإسلام، 10,000 واحد قاعدين متربصين خارج المدينة، واليهود خانوا العهد ونقضوه وراسلوا الكفار في اقتحام المدينة من ناحيتهم والاجتماع على المسلمين. المسلمين كانوا في أول الغزوة 3,000، يوم انصراف الأحزاب وصلوا 300، كل الناس مشيت. يعني عشر المسلمين هو اللي ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كام واحد استنى معاه ليلة الأحزاب؟ كانوا 3,000 بس، الناس مشيت، كل واحد عايز يروح بيته، خايف على نفسه على عياله. والرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب كان بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم يقول للناس بالصحابة 300 اللي معاه من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة فلا يتحرك رجل واحد. يسيبهم صلى الله عليه وسلم يصلي هويا من الليل، يقعد يصلي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يسألهم تاني من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة ولا يتحرك ولا رجل واحد. يسيبهم صلى الله عليه وسلم ويصلي لله عز وجل مطمئن صلى الله عليه وسلم تمام الاطمئنان. يقول للصحابة قد حدث في القوم حدث، ده في حاجة بتحصل دلوقتي، من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة ما يتحركش. فالغاس يقول قم يا حذيفة. فقال حذيفة فلم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فقام حذيفة ما عندوش إلا إيه؟ إلا مرط لامرأته، متغطي بإيه؟ بمرط لامرأته، يعني كساء لامرأته، يعني هما جابين هدوم بتاع زوجاتهم من الحصون، حصون أهون شوية من البرد اللي هما فيه عند الخندق، ومع ذلك لما يغطي كده رجليه باينه، ما عندوش حاجه في عز البرد كده. تخيل واحد من غير بنطلون مثلا، كساء بس غليظ كده مغطي بيه ورجليه باينه من تحت. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب فياتي بخبر القوم. هو كان في رعب شديد وجوع وبرد وظلمه وريح شديده، برد شديد كما قال الله عز وجل بلغت القلوب الحنجر وتظنون بالله الظنون. بس حذيفه لما نفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فسرت فكأنما أمشي في حمام، كأنه سخن جدا مش حاسس بإيه؟ ببرد ولا خوف ولا حاجة، لدرجة أنه هو ذهب ودخل في صفوف المشركين. أبو سفيان وهو وسط المعمعة قال لينظر كل منكم جليسة، كل واحد يشوف لجليسة. قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال طيب خلاص. هو حذيفة اللي سبقوا بالسؤال والتاني من الرعب هم اللي خايفين، وحذيفة كان مش راضي يتحرك اهو، لكن لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام راح مشى كأنما يمشي في حمام لتكييف دافي جدا، والخوف اللي هو كان خايفه من المشركين اذا به ايه المشركين هم اللي ايه. تخيل كده واحد من المسلمين وسط جيش 10,000 من الكفار وهو يقول له كل واحد يبص اللي فوق اللي جنبه مين، وحذيفة هو اللي يسأل الراجل يقول له انت مين، يقول له انا فلان، يقول له طيب خلاص اطمنت عليك. يوم بعدين يأتي بالخبر رأى ابا سفيان يصلي ظهره الى نار يشعلها، يعني اخذ السهم من الكنانه ليضربه، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تاتيني، ما تعملش حاجه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مش مهم ان واحد يموت، الدنيا تيج بعد كده. قال لا تذعرهم علي، سيبهمش هم هيمشوا خلاص. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فامسك. شوف يعني واصل ان هو كان هيعمل يعني عمليه عظيمه جدا، اغتيال راس الكفار في تلك المعركه، ولكن ذهب عنه الخوف تماما. وبعدين لغايه ما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، لغايه ما ابو سفيان قال ليس هذا بدار مقام اني مرتحل فارتحلوا. كله مشي جري على طول، 10,000 واحد مشوا في ساعتها في ليله واحده، والريح تفعل بهم ما أخبر الله عز وجل. رجع كأنما يمشي في حمام، أول ما وصل للمعسكر عاد إليه القرص، البرد رجع تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى تكتك كده راح جاي، كان هو عليه أيضا مرت لبعض النساء فراح جاي مغطي به، فنام حذيفة. لما جاء صلاة الصبح أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا نومان، يا كثير النوم، أنت نايم لغاية دلوقتي. فشوفوا حالة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمن التام، مع الإيمان يبقى في أمن، الدنيا تبقى مقلوبة وهو قاعد مستريح، والتاني حواليه جنود من كل الجوانب بتحرسه وهو خايف مرعوب، خايف لدرجة واحد من الظلمة مرة راح عند إخوة من إخواننا في الصحراء وما بيحكولنا بيقولوا إن هو جه وبعدين نام، قال لهم يا خبر ابيض، ده انا بقالي سنين ما نمتش من غير منوم الا ليله دي، يا بختكم نفسي انام زي ما نمت النهارده. تخيل كده ان انت لما تيجي تنام تروح جاي نايم على طول من غير منوم، دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. اقول لك انا ان كل اللي معاهم فلوس كتير وكل اللي ما لهم مراكز عليا الا من رحم الله بيبقى ما يعرفش ينام الا بمنوم، لانه عنده قلق شديد جدا واضطراب. وكل ما الانسان يرتفع في مناصب الدنيا ويرغب فيها اكتر ويخاف عليها اكتر كل ما يتعب اكتر. وزي ما بنقول الشقاء في هذه الدنيا منبعه منين؟ منبعه من ان في عبادات تصرف لغير الله، في خوف من غير ربنا، في رغبة لغير الله عز وجل، في عمل للناس. واحد المرائي ده تعبان بيتعذب عذاب مع انه بيعمل عشان الناس يقولوا عليه وخايف الناس يذموه، فعلا بيتعذب عذاب شديد جدا وهو في الدنيا، لان كل همه للناس والناس عمرها ما هترضيها ابدا، لازم هيسمع كلمة تغيظه فضلا ان ربنا يسخط عليه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. بعد ما يعني يرضيهم يتقلبوا عليه، يعرف منين؟ ما يعرفش، جت بس لقاها اتقلبت كده وسخطوا عليه وغضبوا عليه وصار هو في محل غضب والعياذ بالله، اثر من غضب الله عز وجل. بل ربنا يجعل الأشياء كلها تمقته تبغضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. يبقى البغضاء في الأرض كده كل وجوه المؤمنين تبغضه، حتى الكفرة بعد شوية يبغضوه، يحبوه شوية وبعدين يبغضوه بعد كده والعياذ بالله، ونسأل العافية. بل الحجر والشجر يبغضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه لما مر بجنازة، فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يعني النملة متضايقة من الكافر والعياذ بالله، والحشرات في بحورها، الدواب البقر والغنم والبغال والحمير بما فيها الأرض نفسها، والبلاد البلد نفسها بتكره الكافر والعياذ بالله، نفسه بتمقته، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هو بيمقت نفسه ومقت ربنا أشد والعياذ بالله، والسماء والأرض بتمقته. قال عز وجل عن آل فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يبقى السماء والأرض تبكي على ليه؟ على المؤمن فعلا. السماء موضع صعود عمله بيبكي عليه لما يموت، والموضع اللي كان بيعبد ربنا في الأرض بيبكي عليه لما يموت، ده غير بكاء اللي هم عاشوا بقى من لهم إدراك وأحاسيس أعظم من بني الإنسان. فالكافر في مقت شديد جدا بسبب إيه؟ بسبب توجه القلوب لغير الله. إذا توجه القلب إلى غير الله شقي الإنسان، ولذلك لا يجد الإنسان أبدا راحة ولا سعادة إلا إذا توجه قلبه وجوارحه إلى خالقه وبارئه دون من سواه. إنما الشقاء في هذا العالم يرجع إلى توجيه القلوب والوجوه إلى وجهة أخرى غير ما فطرت عليه، وإعراضها عن ذكر ربها سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولهذا كان أعظم نعيم في هذه الدنيا وحب الله عز وجل وعبادته والأنس به والشوق إليه عز وجل، كما أن أعظم نعيم أهل الجنة في النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين في دعائه، سؤال نعيم الدنيا، أعظم نعيم في الدنيا، وسؤال نعيم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يبقى النظر إلى وجهك نعيم الآخرة، والشوق إلى لقائك نعيم الدنيا. فعلا أعظم نعيم في الدنيا أن يشتاق الإنسان إلى لقاء الله، فسوف يهون عليه كل مصائب الدنيا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. من رحمة الله تعالى وفضله على عباده أن جعل أول واجب عليهم هو معرفة الله عز وجل ومحبته وتوحيده وعبادته بكل أنواع العبادات. إن كل عبادة تجعل للإنسان راحة وسكون وسعادة، فربنا فرض على العباد ذلك لأن ده هو الواجب أن يطلبوا ويسعدون بذلك، لن يسعدوا إلا به. زي بالضبط كده أول حاجة تعطى للطفل الصغير أن يلقم ثدي أمه، لأنه مش هيعيش إلا كده، فلازم يدور ثدي أمه. وذلك ربنا هيئه أنه يلتقم الثدي أول ما ينزل ويكون متعلم ازاي يمص اول ما ينزل. لو ما تعلمش دي يموت، ولو طفل اتولد يعني ما يعرفش يمص يموت. فانسان ربنا عز وجل اوجب علينا ان احنا اول حاجه ان قلوبنا دي تتجه الى الله تعرف ربنا، لانها لو ما عرفتش كده تموت، ما تنعمتش بالقرب منه تموت، ما جبتش غذائها. فجعل الله عز وجل اول فرض على الانسان واول واجب على المكلف هو أن يعرف الله عز وجل، لأن ذلك هو غاية وجوده في الحياة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يفهمون. فكم ده المفروض مش نقوله كده كخلاص حفظناها من كتر ما بتتقال في الخطب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن هدف وجود الإنسان في الحياة العبادة. ده هو لابد الإنسان يشعر بها، أنت مش موجود إلا عشان كده، أنت لم تخلق إلا ذلك، من رحمة ربنا بيك. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، والنسك أيضا بمعنى العبادة، كل الشعائر والعبادات تسمى نسكا. ومحياي أحيا لله عز وجل، ومماتي أموت على هذا الدين وأموت من أجله كذلك، وأعرف أن الله هو الذي يملك الموت ويملك الحياة، أنا أتوجه بحياتي وموتي إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كلما الإنسان فعلا يخلص توحيده ويجعل قلبه سليما ليس لأحد غير الله له فيه نصيب، فكلما كان مستقرا سعيدا مستريحا في حياته في الدنيا والآخرة، في حياتي الدنيوية والأخروية. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الإسلام، أن يسلم الإنسان كل شيء لله عز وجل. مش الناس اللي بتقولوا بيحفظوها العيال بيقولوها في الميلاد، ساعة ما بسمع الصبح تبقى متغاظ قوي من العيال هم بيقولوا: نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا سبحان الله، تعيش لمصر وتموت لمصر، طب فضل إيه لربنا بقى إذا كنت هتعيش لمصر وتموت لمصر؟ مخلوقة من المخلوقات، أرض من الأرض، تحبك لو قطعت ربنا، تبغضك لو انت كفرت بالله والعياذ بالله. ده ربنا سخرها لك عشان تنتفع بيها. الارض دي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلقك انت اعلى، انت تسوي نفسك بالارض، ده تخلي نفسك انت ما تعيش الا عشان الارض الله وتموت عشانها برضه ليه يعني؟ الواحد يعيش لهدف اسمى، ده هو ربنا خلقها عشانه وجعلها تنبت بالخير من اجلك لكي تفعل انت شيئا اخر، تعبد الله عز وجل. الحمد لله الذي عافانا من اجل هذه القضيه، ارسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجل هذه القضية قام الصراع بين الحق والباطل، النزاعات الحروب والدين، مدار الأمر فعلا على هذه المسألة. من أجل ذلك قام الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، ومن أجله وعليه تنصب الموازين يوم القيامة، وتؤخذ الكتب باليمين أو الشمائل، وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. التوحيد إذن فرض عين على كل مكلف أن يعلمه ويعمل به قبل الصلاة والزكاة وسائر الواجبات. ولذا كان هو أول دعوة الرسل وأتباع الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول ما دعت إليه الرسل شهادة أن لا إله إلا الله، أن يكفر الناس بكل ما يعبد من دون الله وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمع من عباده الموحدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحديث المشهور في سبب حفظ القرآن ما يدعو به لحفظ القرآن حديث موضوع، هو حديث علي بن أبي طالب أنه يصلي 4 ركعات يقرأ بعد الأولى بالفاتحة وياسين، وفي الثانية بالفاتحة وحنين الدخان. حديث موضوع ضعيف جدا جدا، اللي هو عليه صيغة الوضع. كلام الحاكم والترمذي فيه ضعيف جدا. صبغة الشعر الأصفر حرام أم حلال؟ لا، صبغة الشعر الأصفر ليست بمحرمة، يجوز صبغ الشعر الأصفر. الأغاني الإسلامية، الأغاني الإسلامية دي يعملوها بديل للناس اللي هي ما تقدرش تستغنى عن الأغاني، لكن إحنا نطلبها فضلا أن كثير منها فيه منكرات يعني لا تليق بالرجال، مثل الدف ونحو ذلك. الأمر ده لا يليق بالرجل، من خوارب المروءة أن الرجل يقعد يضرب بالدف، فضلا أن هو يبقى ديدا للإنسان. لو الإنسان ليل ونهار ما بيسمعش للأغاني دي الله تؤذي قلبه أذية شديدة. هي أهون صحيح من الأغاني المحرمة الأخرى بلا شك، لكن لا ينبغي أن تضيع وقتك فيها. وهل الجمل خلق من نار؟ الإبل فيها من أخلاق الشياطين، فيها حدة وغلظة شديدة وقسوة وحقد طويل المدى. ربنا خلق كائنات فيها شدة، فلذلك شرع الوضوء من لحم الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل لحم الجزور أن يتوضأ. وضع الفلوس في البوسطة بدون فوائد لا يجوز، يحطها في بنك إسلامي. البوسطة هتستغل الفلوس دي في من حكومة غزة تقرض بها بالربا مشروعات أخرى، فلا يجوز العمل فيها. وبعدين مسألة أنها بدون فوائد يعني هم ريحوا نفسهم، خدوا الفوائد بتاعتك، فأنت ما تساعدهمش على الربا. يعني واحد مراضي معروف أنه هو بيسلف الناس بالربا وبعدين بيديهم حبة، هو ياخد 20 يديهم 10، فانت تروح تقول له حط الفلوس عندك وانا مش عايز منك حاجه. طب ما هياخد الفلوس يستعملها في الايه؟ في الربا. فلا، ما حدش يحط الفلوس في البوسطة. اللي عايز يحط الفلوس يحطها في بنك اسلامي ويتصدق بالربح، ياخد الربح يتصدق بيه، لكن غير اسلامي لا. يعني في الصلاه هل يجوز القول بانهم الظالم عباده؟ لا، هو مش عباده طبعا، لكن هو راحه للعباد، لكن هو المقصود بها والله اعرف يعني اذا كان لهم قصد كويس يعني ان خلوه نايم احسن. يبقى احنا نتعبد ربنا خليه نايم، يعني لو نقدر نخليه نايم على طول يبقى ما نظلمش الناس في التتار. صح، نخليهم سكرين احسن. هل يجوز للرجل ان يطلب الرزق في الخارج ويترك زوجته واولاده؟ الامر ده والله امر خطير طبعا، ما نقدرش نمنع منه اذا كان برضا الزوجه. الزوجه لها حق انها كل لازم زوجها ما يقعدش اكتر عندها 6 شهور، لا يزيد على 6 اشهر على قول عمر رضي الله عنه. في قول اخر انها من حقها بعد 4 اشهر اما يصحبها اما يطلقها، لكن اذا كانت هي راضيه وصابره فنعم لا يحرم عليه ذلك. لكن نحن ننصح ونؤكد ان هذا الامر من اعظم اسباب هدم البيوت، الا لقدر الضروره. الضروره دي مش من ضمنها الفيديو، مش من ضمنها السياره، ومن ضمنها الشقه الواسعه. ومش لازم ان الحاجات تبقى كلها يعني يعيش الانسان كل ما يطمح في غايه كل ما الغايات الاخرى تطلع وراها. فاحنا بنقول انه ينبغي ان هو يعني يعرف قدر اهميه السكن الذي يكون بوجوده مع اهله واولاده، وان من اعظم اسباب الفتن كثره مفارقه الازواج لزوجاتهم واولادهم. لا الاولاد بيتربي بيربيهم التلفزيون والشارع، والولاد في المدرسه يعني مجرد الصحبه، مجرد ان هو يبقى ماشي شايف ابوه ويشوف ابوه بيعمل ايه، هذا الامر من ضمن وسائل التربيه، فضلا ان لما يبقى بعيد عنه جدا. الامر ده خطير بلا شك. ربنا يصلح حال اولادنا جميعا. اظن يعني في حضانه نور الاسلام حضانه كويسه في مسجد نور الاسلام، اللي عايز يودي اولاده حضانه. الخمر على قول المذاهب الاربعه نجسه، سواء كانت موضوع في عطر ولا في غير عطر. الخمر المسكرة الكحول الإيثيلي نجس عند الأئمة الأربعة والخمسة كما عند ابن حزم. كل قول هذا أستغفر الله ولكم.